صالحا ترضاه

تعدانني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والسماء وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى عليه وعليه وسلم يا فاطمه. فذكر نفعت الذكر. فذكر فذكر فذكر فذكر نفعت الذكر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير حقا صدقت إليه فيما قلت ووضحت فيما احكمت. وهكذا استمعنا من تلاوة المباركة وطلع على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ شحات محمد أنور المقرئ الشهير بالإذاعة التلفزيون بكفر الوزير تليفون المنزل 88 على مكبرات الصوت الحديثة لسيدة علي مصطفى علي بالاشتراك مع عطية محمد عطية بكفر أنصوف على مخزن الفراشة الكبرى لصحابها الحج محمود وأخيه الحج زكي بالبشميني. وشكر الله سأكون جميعا ورحم الله موتانا موتاكم.